حدیث 838 به حدیث دب مدیار بد هکر ایکت احرام دا نبد اوینت احرام دا اتشت نتیره بکتن بوی کست احرام دا کنید چوان کنگی درسته و کنگی درستی نه اف کست احرام دا اجوی حیوانت نتیره بخود اما قصه که یا ابو قتاده یا بگلک روایت یا هاتی عن ابی قتاده رضی الله عنه قال کیسته ابو قتاده خودش راضی بتن یا گوتی انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه بشن وقتي بويا صالح حديبيه عمل قلب پیغمبري دركت صلابت خديلي دبچين عمره ابا صالح ششيب وشجرته پیغمبري صلى الله عليه وسلم چون هند جار الديج گوتي بس چنكو دريجت بتنو جلكت كفتن وبيني ام هند جارت بيجنبه فاحرم اصحابه بيجتن صحابيه پیغمبري صلابت خديلي نخر فاحرم اصحابه يعني هفالت ابو قتاده احرام جريدان نيتت خو اينان ابن السكي بيكو حجة بس الفير عمره يعني نيتت خو بعمره اينان احرام بعمره جريدان ولم احرم ودبيجت النبخو احرامت خو بعمرهنا جريدان من نيته عمرنا اينا وكيوان احرام نيته فانبئنا بعدو بغيقة بين صحبات بمهاتا كرن نيارك بو بصرمانا يدركتي الغيقي غيقة او جنوبك نوف جهك يلنوف بين مكه ومدينة نيارك الويري يلهيفيه بتا بصرمان فتوجهنا نحوهم بيشن ماجي قصتا افان كاسد خراب كر ابت نياريا بصرمانا الدليون تبصر اصحابي بحمار وحشي ادبيجد انهبالت من جابيوان افكارك وحشيك افكارت كيفي ابت خطخط فجعل بعضهم يضحك الى بعض جهندك اش هفالت من دو كانن دو سحكنا يدي شوت كاني يعني وان قالك حسكر الدلي خودا بيقا بيقوشتي افي كاري بخون بس بوان درس نبو بيش النتيرة بيكانو في كاري بجرن وناشيون بيج نمجك شنكو افت احرامه دا هكر بيشتا ايكي افيك هات احرام اش دانا بتبشت هره وها حيواناتك نتيريا وبوم بجرا ان بخوب جرا هنجي بو بيكسي افت احرام ادا درسي نگوشتي بو جهما تشتي وان بيچي بو يكرنا كاني فنظرتو بيشتن من جي الصح كري فانا ابتشيه فرأيتو بيشتن من اف كري هد فحملت عليه الفرس اتبيجتن من ابحث بخوفه هجوم كري فطعنته من رمخو ليدا فأثبته مهيلة جهدا من كشت فاستعنتهم هندي من قوتا وانوارن هاري مبكن فأبوا أن يعينيني أبدا قوت أم هاري تناثن والبرناهة هاري كاري ومبكن فأكلنا منه بيشت المجبوش لي بخار ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بيش بيشت هنجي أزجهشت ما فيغنبري صلاة خذيلابي وخشينا أن نقتطع وأم طرسيان نيارب كفتنا بين مو فيغنبري صلاة خذيلابي من شتكر وقت أزجهشتمي أرفع فرسي شأوا جارك دا أثهس بخب اللس إخن وأسير عليه شأوا جارك دا أزدال السيار فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل بش نيذك شفي أزجهشت ما ظلامك إش بني غفاري فقلت من قوتي من بصيار جكر أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي غنبري خد الكيره إلى صلى الله عليه وسلم يعني الكيره أبي غفي فقال بيشتن قوتا من تركته بتحن بتعن بتعهن تعهن او جنوبي كوني كاكيا يطريق مكهيلا بيشتن من پیغمبر الويري هلوي صلى الله عليه وسلم التعهن وهو قائل السقيا بيجت پیغمبري صلى الله عليه وسلم ادفيا قيلولا خوبكة الجند السقيا سقيا نوبي جندكيا بيجا في ظلامي قوتا من پیغمبري دبيتن صلاة خدي لابن قيلولا خوبكة البي جندي قيلولا جك نفسنا نيفا روجة وقت البتا نيفا روجة مروف خود ريج بكتن بخوب بن بتن آن بهنا خوب بدت اتبيجتن فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت جر بيجتن أزجهشت ما فيغنبري صلاة خود ليبن وأسهاتم وهاتم حتى أسهاتم منك فقلت من قوتي يا رسول الله أي رسول خدي إن أصحابك هنديك هفالتنا أرسلوا جابه نرد يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته صلاب ورحم وبركات خدي تعالى التكن وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك جاءوا يترسيون نيارب كفتن بين وان أتا نشين بجهنتا فانظرهم جاءوا يا رسول خدي خلوان بقرا ففعل يغنبري جسلاب خدي لابن خو قرت وجبر هندي دا بصرمان بجهني فقلت يا رسول الله أبو قتادة بجت من قلت يا رسول خدي إن الصدنا حمار وحشي ما كركي وحشي يجرتي وإن عندنا منه فاضلة هندك جوشتوي يجبر منه ما هندك خاري وهندك ماي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إيش في غنبري صلى الله عليه وسلم قوتها فالتوي كلوا بخن وهم محرمون أو أوخوا إحرام دابا أنا بدرس شنك وانا قد بوي وانا قرت بوجي وان إشاراجنا دابوني وعنه في رواية أروصش كيسي أبو قتاديت روايتك دي داش في حديثة في روايتي دي بمديار بت فكرت أفت إحرام دا إشارات بداتا إيكي دي بتشتن حيواناتك نتشي دي ببجرتن كوني چوانا قال أبو قتادي يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة أم الجل في غنبري بن صلابة خديلبن القاحي قاحة الكيلية بيجت من المدينة على ثلاث سي شبا إش مدينة أرجهها يدير ومنا المحرم أبو قتادة بيجت عندك شمت إحرام دابون ومنا غير المحرم وهندك ديها بنت إحرام دانابون أبا بخو بحسي خوتك شنقو أبتنت إحرام دانابون الحديث حتى دمهي وعنه في رواية أروسش كيسي أبو قتاديت روايتك ديدا قال يا قوتي فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختهات إنك في غنبري صلابة خدي لابن قال قوت أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها قوت أوان كسا أبت إحرام دا أريك شوهايا قد بتا أبو قتادي هارا هجوم كويكري وحشي أو أشار إليها أن إشارة دابتي قالوا لا قلت النخر كسك ما أفقشتها النكرية أما أبخوية شوية مدي نكرية قال غنبري صلى الله عليه وسلم شني قتوان فكلوا بخن ما بقي أو ماي من لحمها إشقوشتوي والحمد لله رب العالمين.